بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله وأبنائنا الأعزاء في سبيل التوجيه الخير والتعاون على البر والتقوى والتناصح في الله والدعوة إلى الخير. وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلحنا جميعا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما أشكر القائمين على هذه الكلية على هذه الدعوة، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم ويعينهم على كل خير، وعلى رأسهم الأخ في الله الشيخ محمد الطويان، بارك الله فيه وبارك في جهوده ونفع به وأعانه وجميع العاملين معه على كل ما فيه صلاح هذه الكلية واستمرار نفعها ووصولها إلى الأهداف الصالحة التي أنشئت من أجلها. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، عنوان كلمتي فضل التعاون على البر والتقوى وإصلاح أحوال العباد فيما يرضي الله ويقرب لديه. الله عز وجل شرع لعباده أن يتعاونوا على الخير وأن يتواصوا بالحق وأن يتناصحوا بالله وأن يعين بعضهم بعضا على كل ما فيه صلاح الجميع. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية الكريمة من جوامع الكلم، فإنها دلت على وجوب التعاون على البر والتقوى وتحريم التعاون على الإثم والعدوان. والبر والتقوى أداء فرائض الله وترك محارم الله، ويضاف إلى ذلك المسابقة إلى الخيرات والابتعاد عن وسائل الشر وعن كل ما يكره من قول وعمل. وهذا من رحمته لعباده وإحسانه إليهم أن شرع لهم وأمرهم أن يتعاون بالبر والتقوى، لأن التعاون يحقق به من المصالح العامة ما لا يتحقق من جهد الفردي. وهذه كلية وأشباهها معدة للتعاون على البر والتقوى والقيام بمصالح المجتمع والأخذ على يد السفيه وعدم إعانة عليه والعدوان. هكذا جميع المؤسسات العلمية الشرعية التي تعد لإصلاح المجتمع ولإزالة الجهل ولنشر العلم وتوجيه العباد إلى ما خلقوا له من طاعة الله وعبادته. فالجندي واجبه أن يعين على البر والتقوى وأن يبدأ بنفسه وأن يحذر التعاون مع الناس على الإثم والعدوان وأن يعين أحدا على ذلك، وهكذا كل مسلم. لكن الجندي بصفة خاصة له ميزته وله خصوصيته في محاربة الإثم والعدوان وفي الدعوة إلى البر والتقوى وإلزام المجتمع بذلك حتى لا تقع الكوارث والشرور بين أفراد المجتمع وجماعته. فالله ربى عباده على خير تربية وعلمهم أحسن تعليم. هو سبحانه في كتابه العظيم يوجه عباده إلى أسباب النجاة ويعلمهم أسباب السعادة ويحثهم على ذلك، لأن خلقوا لهذا الخير، خلقوا ليعبدوا الله، يعظموا حرماته لينصحوا له ولدينه ولعباده، ليوجهوا الناس إلى الخير، ليحذروهم من الشر. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة أوضح فيها سبحانه أنه خلق الجن والإنس لأمر عظيم، لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولا باطلا، لا، خلقوا لأمر عظيم. وهذا الأمر العظيم هو عبادة الله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والنصر له ولعباده. هم خلقوا لهذا الأمر، سواء كانوا حكاما أو محكومين، جنودا أو عامة من عوام المسلمين، نفورا أو إناثا، أحرارا أو مماليك، جنا أو إنسا، أغنياء أو فقراء، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، ليعظموا أمره ونهيه، لخصوه بالعبادة، ولا يبون معه سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا إنسا ولا غير ذلك. العبادة حقه وحده. ولهذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى ليخضعوا لعظمتي ويذلوا لأمري بفعل الأوامر وترك النواهي التي وجهت إليه من ربهم سبحانه وتعالى، ولخصوه بذلك دون ما سواه، بخلاف الكفرة الذين عبدوا معه سواه، فعبدوا معه الأصنام المنحوتة من الحجارة والموضوعة من غير ذلك، وعبدوا معه البشر والجن والملائكة وبني الإنسان مما يسمونهم بأولياء إلى غير ذلك. هكذا ظل أكثر الخلق عن الطريق، فعبدوا مع الله سواه ولم يحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها. فبعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام ليوجهوا الناس إلى هذه العبادة وليبينوها لهم وليدعوهم إلى تحقيقها وليحذروهم من الشرك بالله وعبادة غيره وليأمروهم بطاعته وطاعة رسله ولينهوهم عما حرم الله عليهم. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا بعث الله الرسل وهم من بني آدم، الرسل كلهم من بني آدم، أوله نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك، وآخرهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم بعثوا ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله. وأولهم آدم أهبطه الله من الجنة إلى الأرض وأوحى إليه وعلمه توحيده وأمره بطاعته وحده وإخلاص العبادة له وأمر ذريته بذلك، فسار آدم وذريته على توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه حتى وقع الشرك في قوم نوح. فلما وقع الشرك في قوم نوح بعبادة ود وسواع وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما وقع في المشرك بسبب الغلو في هؤلاء الصالحين، بعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله عز وجل. ثم تتابعت الرسل بعد نوح إلى أهل الأرض لينذروهم نقمة الله وليحذروهم الشرك بالله وليدعوهم إلى طاعة الله ورسله. فالواجب على الثقلين إنهم وإنسهم أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لأمره وأن يحذروا متابعة الأمم المشركة الضالة التي تابعت الأهواء وطاعت الشيطان حتى هلكت بأنواع الهلاك. وبين الله سبحانه في كتابه العظيم حقه لعباده وأوضحه له. وفي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين لما علمهم أن يحمدوه ويثنوا عليه قال بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين يعني أمره أن يقولوا هكذا أن يقولوا يخاطبونه جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين يخاطبون ربهم في صلاتهم وفي قراءة هذه السورة خارج الصلاة يخاطبون الله بعد حمده والثناء عليه بأنه رب العالمين وبأنه الرحمن وبأنه الرحيم وبأنه مالك يوم الدين بعد هذا يقول إياك نعبد يعني يا ربنا إياك وحدك نعبد يعني نخصك بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء واستغاثة وغير هذا من العبادة وإياك نستعين يعني وإياك وحدك نستعين على أمر الدين والدنيا. ثم شرع له أن يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره يطلبون أن يهديهم صراطه المستقيم وهو دينه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو دين الحق. وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فأمرهم بأن يعبدوه يعني يوحدوه إنما رأى بتوحيده والإخلاص له وذلك بطاعة الأوامر وترك النواهي عن إيمان به سبحانه مع الرابة ورهبة وإخلاص كامل. وبين أنه خلقهم ليتقوه وتقوى في عبادته وهي طاعة أوامر وترك النواهي. قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فعلى العباد يتعاونوا في هذا وأن يتكاتفوا في هذا الأمر العظيم حتى يعبدوا الله حتى يطيعوا أوامره حتى ينتهوا عن نواهيه. وشرع الله الإمارات والقضاء وسائر من يكلف بمصالح المسلمين شرع الله ذلك ليحصل إقامة أمر الله ليحصل إقامة أمر الله في أرض الله وليحصل من العباد قيامهم بما وجب عليه من طاعته وليرجع عن الفساد والتخلف عن الواجب من تزين له نفسه وهواه الإعراض عما خلق له. فالإمارات والقضاء والشرط والعساكر والجنود وكل من يصد لمصلحة الأمة كلهم مجندون لإقامة أمر الله في أرض الله ولإصلاح المجتمع لتوجيهه إلى الخير وإعانة على البر والتقوى ومنعه من التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فلما هو الذي على الناس راع ومسؤول رعيته فعليه ان يرعاها بكل اجتهاد وبكل نصح وعليه ان يقيم فيها من يعينه على ذلك من امير وقاض وجند سواء سموا شرطا او سموا ضباطا او سموا عساكر او سموا هيئات او باي اسم سموا. الواجب التكاتف في هذا باي اسم وقع ذلك التكليف عليهم جميعا ان يعدوا انفسهم لتنفيذ اوامر الله ووضع الناس عن محارم الله والزامهم بما اوجب الله عليهم وان يتعاونوا في ذلك الخاص والعام والامير والمامور هكذا يجب لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. لا بشيء. فالمؤمن خلق يعبد ربه ويؤدي حقه وينصح لعباده، والناس في خسران كلهم بنص ربنا عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، حلف سبحانه وأقسم بالعصر وهو الزمان من الليل والنهار، يقال الليل والنهار العصران، والزمان يقال له العصر ويقال لآخر النهار العصر، والمراد هنا الليل والنهار، والعصر يعني الليل والنهار لأنهما آيتان من آيات الله، ولأنهما محل أعمال العباد الصالحة والطالحة. وأقسم الله بذلك أن الإنسان لفي خسران أينما كان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم أهل الربح، وهم السالمون من الخسارة لإيمانهم بالله ورسوله وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. والله يقسم جل وعلا بما شاء من خلقه لما في مخلوقاته من الآيات والدلائل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. فلهذا أقسم بالسماء ذات البروج، السماء والطارق، الليل إذا أشى، وبالطور، وبالنجم إذا هوى، وبالضحى، غير ذلك من مخلوقاته، لأنها تدل على وحدانيته وعلى أنه رب العالمين وعلى أنه الخلاق العليم. فلهذا أقسم بها تنبيها على ما أودع فيها من الآيات سبحانه وتعالى. أما العبد فليس له أن يحلف إلا بربه، مخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بأبيه ولا بأمه ولا بالأمانة ولا بغير ذلك، عليه يقسم بالله وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي الآخر فقد كفر وأشرك، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، فالحلف يكون إلا بالله وحده، لا يجوز حلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالأولياء ولا بالأمانة ولا بشرف فلان ولا بحياة فلان ولا بأبيك ولا بأمك، القسم يكون بالله وحده سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين ولا سيما من أعد لمصلحة العباد ولتوجيههم إلى الخير ولمنعهم مما يضر ولأخذ على أيدي السفهاء، عليه من يعد أنفسهم عدادا صالحا، وأن يتربوا بتربية الله وذلك بطاعته وتعظيم أوامره ونواهيه والإخلاص له في الأعمال والحذر من المحارم والبعد عنها، هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون الجندي المسلم الصادق يعد نفسه إعدادا تاما لتنفيذ أمر الله وإيقاف العباد عند حدهم وإلزامهم بما أوجب الله عليهم. وبهذا يحصل التعاون من الأمراء والجنود والقضاء وأهل الحسبة وغيرهم من المسلمين، يحصل التعاون على تنفيذ أمر الله والتعاون على كف العباد عن محارم الله والتعاون على إصلاح شؤونهم في الدنيا وسيرهم على المنهج القويم في هذه الدار الذي يعينهم على أداء حق الله ويعينهم على إنصاف عباد الله وعدم ظلمهم، ويردع الظالم عن الظلم وينصر المظلوم ويؤدي الحق، وكل ذلك داخل في قوله جل وعلا وتعاون البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من إيمان صادق بالله ورسوله، وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه رب العالمين وبأنه مستحق العبادة، فالإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، والتصديق بذلك، ويتبع ذلك العمل. ولهذا قال وعمل الصالحات، فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فلا بد من إيمان ولا بد من عمل، كما قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والتواصي بالحق من العمل، والتواصي بالصبر من العمل، ولهذا بينه الله سبحانه وتعالى ونص عليه، لأن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من المهمات العظيمة ومن الفرائض اللازمة، ولهذا نص الله عليهما في هذه السورة ليفهمهما المؤمن وليأخذ بهما وليتعاون مع إخوانه في ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله بعون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة واجبة لهؤلاء، لله وحده بطاعته والإخلاص له توحيده والوقوف عند حدوده وطاعة أوامره وطاعة نواهيه، كل هذا من نصيحة الله سبحانه. والنصيحة للقرآن وهو كتاب الله، تعظيمه والعمل بما فيه، والإيمان بأنه كلام الله ليس غير مخلوق، وهكذا النصح للرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والشهادة بأنه رسول الله حقا، ومحبته والدعوة إلى دينه، والحذر من كل ما نهانا عليه الصلاة والسلام. وهكذا النصيحة لولاة الأمور وهم الملوك والأمراء والزعماء، تنصح لهم بتوجيههم إلى الخير والنصيحات لهم فيما يرضي الله وإعانتهم على الخير والسمع والطاعة لهم في المعروف والتعاون معهم على كل خير. والنصيحة للعامة بإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والأخذ على يد السفيه وإلزامهم بالحق وإقامة الحدود عليهم وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم إلى غير ذلك، كل هذا من نصيحة لعباد الله. والواجب أن يحاسب المؤمن نفسه وأن يبدأ بها حتى يكون قدوة في الخير، وحتى لا ينسب إليه أنه يقول ولا يفعل. والله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه يعيب على بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لا يليق بالعاقل أن يأمر الناس بالخير وينسى نفسه، بل اللائق به والواجب عليه أن يبدأ بنفسه وأن يصونها عما يضرها وأن يوجهها إلى الخير وأن يلزمها بالحق حتى لا تهلك وحتى يكون قدوة صالحة لغيره في الحق. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه، تنتلق يعني تفرز أمعاؤه وتخرج يسحبها فيجتمع عليها أهل النار، فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحاء، يدور فيها كما يدور الحمار بالرحاء، فيجتمع عليها النار ويقول ما لك يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول بلى ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نعوذ بالله من ذلك. هذا مما يجب على العاقل أن يبدأ بنفسه وأن يحاسبها وأن يربيها التربية الإسلامية على طاعة الله ورسوله، وأن يكون قدوة صالحة في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. وأهم ذلك بعد الشهادتين، بعد توحيد الله والشهادة نبيه بالرسالة، بعد الشهادتين أهم ذلك الصلوات الخمس والمحافظة عليها وأداؤها في الجماعة والعناية بذلك عن خشوع وطمأنينة وإخلاص وصدق، فإنها عمود الإسلام. وأول شيء بحسب العبد عنه عبد يوم القيامة من عمله هذه الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسد فقد خاب وحسن، نعوذ بالله. في عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. فالواجب العناية بها وأداؤها في الجماعة في حق الرجال، وأداؤها بطمأنينة وخشوع وإحضار القلب، حتى تصعد إلى الله ولها نور، وحتى يجاب عليها حتى يثاب عليها الثواب الكامل. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فأمرها عظيم. في عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد شهادتين الواجب العناية بها، حرم الله من الزنا والسرقة وشرب المسكرات وسائر محارم الله. هكذا المؤمن يجاهد نفسه ويربيها ويؤدبها حتى تستقيم، حتى يكون رجل صدق ورجل إخلاص ورجل عمل، وحتى يكون قدوة صالحة في سائر أحواله. ومن الأمور المهمة أن يختار المؤمن صحبة الأخيار والتعاون معهم على الخير والمذاكرة معهم فيما يهمه وفيما قد يخفى عليه، حتى يستعين بهم في أداء حق الله وحق عباده، وحتى يأنس بهم، وحتى ينشرح صدره للتعاون معهم. وإذا آنس من صاحبه أو زميله انحرافا نصحه ووجهه إلى خير الرفق والأسلوب الحسن والوصية الصادقة والمثابرة في ذلك والاستمرار في النصيحة والتوجيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دللت أخاك على خير فلك مثله، لك مثل أجره. يقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ما بعثه إلى خيبر: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فأنتم أيها الأبناء معدون لعمل مهم وإصلاح في المجتمع وإعانة لإخوانكم في الله على كل ما يرضي الله وعلى كل ما ينفع الأمة وعلى كل ما يدفع الشر عنهم وعلى كل ما فيه صلاح المجتمع. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن تعدوا أنفسكم إعدادا صالحا متمشيا مع شريعة الله، مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصح بعضكم بعضا ويعين بعضكم بعضا على الخير، وأن تتواصوا بالخير فيما بينكم وبالصبر على ذلك، وأن تستعينوا الله في كل ما يهمكم ويشق عليكم، وأن تسأله توفيقه وهدايته وحسن العاقبة. هو المستعان وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وبيده أزمة الأمور وتوجيهها. رزقني الله وإياكم الاستقامة ووفقنا وإياكم لما فيه صلاحنا ونجاتنا، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ووفق القائمين على شؤونكم وأصلحهم وأعانهم وأصلح لهم القول والعمل، ووفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح لهم البطانة وأعانهم على كل خير. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يمنحهم فقه في الدين، وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته سبحانه في كل شيء. إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سمعنا جميعا محاضرة والدة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكتب له الأجر والثواب الجزيل على استجابته لدعوة سعادة مدير عام الكلية اللواء محمد الطويان وفقه الله، ليلتقي بأبنائه ومنسوب كلية الملك فهد الأمنية في هذه الليلة المباركة. وهنا أطلب من سماحة والد الشيخ عبد العزيز وفقه الله الإجابة على بعض أسئلة أبنائه منسوب الكلية. لا بأس. السؤال الأول، كثيرا ما ترد على بعض الألسن كلمات غريبة وألفاظ ليست من عقيدتنا الإسلامية، ومن هذه الألفاظ كلمة ثمار وكلب وبنت وغير ذلك من الألفاظ التي لا تكرها شريعتنا الإسلامية، فما رأي فضيلتكم في هذه الألفاظ والله الموفق؟ لا شك أن مثل هذه الألفاظ لا تليق من المؤمن مع أخيه. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. معنى ولا تنابزوا بالألقاب، لا يقول أحدكم للآخر يا حمار يا قط يا كلب يا نيص يا خنزير يا كذا يا كذا، لا، يخاطبه بالتي أحسن، يخاطبه بأحسن أسماءه وأطيب أسماءه، لأن الخطاب بهذه الألقاب الشنيعة يثير الشحناء والعداوة والفتن ويغر الصدور، وربما أفضى إلى المقاتلة والمضاربة، فلا يجوز التنابز في الألقاب، كما لا يجوز اللمس، ولا تلمسوا أنفسكم، واللمس العيب والغيبة، يا كذا يلمزه بأشياء تعيبه بها، أنك تفعل كذا وتفعل كذا من أشياء يكرهها، نخيل جاسوس كذاك، يعني يرميه بأشياء هو براء منها أو أشياء لم تعرف عنه. فالواجب حفظ اللسان وعدم اللمس بما يجرح أخاك من أي كلمة فيها جرح له وعيب له وإغار لصدره، عملا بقوله سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم. وقد يكون اللمز بالإشارة بالإصبع أو بالعين أو بغير هذا، فلا يجوز اللمز لا بالإشارة ولا بالقول ولا بالفعل، ولا يجوز أيضا التنابز بالأقارب كما سأل السائل. نعم. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلدي سؤال، وهو لقد سمعته في جهاز الراديو عن سؤال سأله السائل ولم يرد عليه، وهو: أنا شاب كثير الاحتلام في الليل حتى أنه لكل ليل، وقد أشار الطبيب علي باستعمال العادة السرية، وبالفعل استعملتها وقفت الحالة، فما رأي فضيلتكم أفيدونا أفادكم الله؟ العادة السرية لا تجوز وهي الاستمناء، وهي تسبب مشاكل كثيرة وأضرارا عظيمة، وهي داخلة في قوله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الظالمون. والأطباء ليسوا محل استشتاء ولا معرفة بالأحكام، وإنما يخبرون عما يؤديهم إليه طبهم ومعرفتهم بأمراض الناس ومشاكل الناس المتعلقة بالأمراض التي تعتري الإنسان. فالواجب على من ولي بكثرة الاحتلام أن يجتهد في أسباب السلامة من ذلك بمبادرة إلى الزواج إذا قدر، الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباب فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ولو يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. يبتعد عن أسباب خروج المني، يبتعد عن مخالطة النساء أو النظر إليهن أو التعرض للأسواق التي فيها النساء، يبتعد عن أسباب هذه الفتنة حتى لا يخطر عليه الاحتلام. وإذا نام وضع جسده في الفراش يقرأ ما تيسر، يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين في يديه 3 مرات، يمسح بهما على وجهه صدغيه وما أقبل من جسده، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. كل هذا من أسباب السلامة من كيد الشيطان ومن كل ما يضره. نعم. كثير من الطلبة يلبسون أحذية محفورة أرضية، وهذه الأحذية محاطة برباط من القماش، فإذا دخلوا دورة المياه علق ما فيها من مياه وغيرها من أسفل الحذاء، وفي الرباط محيط بالحذاء، وعند بعثه بالأرض يبقى ما علق بالرباط وما علق بأسفل الحذاء، ثم لا تخلع هذه الحذاء عند الدخول إلى المسجد لما يتصاعد من روائح من هذه من الجوارح. فما حكم صلاة الطلبة بهذه الحال، وما حكم الصلاة على هذا الفرش؟ جزاكم الله خيرا والسلام. هذه الحذاء طهورها التراب بعد الخروج من الحمام، إذا مر على الأرض صارت لها طهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبرائيل أن في نعليه أذن وكان يصلي فيهما فخلعهما، فلما رآه الصحابة خلعوا نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قال: لأنك خلعت عليك. قال: لأن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فخلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى فيهن عليه قدرا أو أذى فليمسحه بالتراب ثم يصلي فيهما. فإذا كان عليه حذاء يدخل فيها الحمام ويتوضأ فيها فإنه يمسحها بالتراب إذا بقي فيها أذى من الرطوبة، فإن لم يتيسر ذلك يخلعها في موضع عند الباب أو في موضع آخر ويصلي بدونها حتى لا يؤذي إخوانه ولا يؤذي فرش ولا يكدر على المصلين صلاتهم، يخلعها لأنه قد غسل رجليه، فيخلعها في أي مكان ويصلي حافيا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما صلى حافيا ومنتعلا عليه الصلاة والسلام، والمساجد اليوم فرشت من أول كان فيما مضى رملا أو حصباء، أما اليوم فقد فرشت تتأثر بالتراب وتتأثر بالغبار وتتأثر بالرطوبات. فالأولى في مثل هذه الحال مراعاة شعور المصلين ومراعاة نظافة الفرش بخلع هذه الأحذية في مكان مقدم المسجد يعني في عند الباب، حرصا على طهارة الفرش ونظافتها وعدم تنفير المصلين منها. والرسول صلى الله عليه وسلم عظم المساجد وأمر بتنظيفها وتطهيرها وإخراج القضاء منها، فهذا من ذلك، هذا الأمر من ذلك لا شبه العموم، لأنها تغيرت الأحوال وصارت المساجد بعد التراب والرمال والحصاء صارت إلى فرش تجهز بأموال جزيلة، والناس يتأثرون بما قد يعفريها من أوساخ وأتربة، وربما نفرتهم عن الصلاة في المساجد أو إلى أداء الصلاة على تقزز وعلى تكلف. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. جزاكم الله خير. هناك روائح تتصارع من الأرض لبرتنوس بجد الحزام مدة طويلة وخاصة للطلبة العسكريين، فهل الأولى أن تتصاعد روائح كل المصلين أم يلبس الحزام ولا يتمنى الروائح وقد يتسخ الفراش من الغبار؟ أيهما أولى، أن يصلي وهو مرتاح أو يصلي والروائح تضايق؟ الراعي الأصلح إذا كان الحظى نظيفا ولا يؤذي أحدا صلى فيه، لا يؤذي رأسا ولا أذى صلى فيه. أما إذا كان يؤذي أو يسبب تقريرا للفرش وتنفيرا للمصلين تركها وصلى. والروائح التي في الليل يسير أمرها يسير، ولو وجد فيها شيء أمره يسير، لأنها من جنس زملاء كلهم يأكلهم ما في الرجل الأخرى، فكل هذا لا يضرهم، هو شيء يسير مغتفر بالنسبة إلى ما قد يترتب على الأحذية من أوساخ وتقريرات من فرش عند عدم المبالاة، لأن بعض الناس لا يبالي ولا يهتم بالحذاء ولا يحرص على نظافته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، المشكلة في هذا العصر هي السفر إلى الخارج من قبل الشباب، وهذه المشكلة مواكبة هذا العصر ولا يستفاد منها سوى جلب الأمراض الخبيثة المعدية والعياذ بالله. وما هو تعليقك وتوجيه نصيحة للشباب الذين جعلوا هذا السفر هو أمرهم الوحيد وعطلوا نصيحة آبائهم؟ وبعضهم قد يرفض الزواج في هذه السن المبكرة بحجة أنه يريد تأمين مستقبله، والبعض الآخر قد لا يتيسر له الزواج لظروف دراسته في الكلية. وما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ رأيي في هذا منشور غير مرة في الصحف المحلية ومرفوع إلى ولاة الأمور، رأيي في هذا منع السفر للخارج، وأنه لا يجوز سفر الطلبة ولا الشباب إلى الخارج لا للدراسة ولا غيرها، وأنه واجب أن يدرسوا هنا ولا يسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما يترتب عليه من الشر الكثير والفساد العظيم في العقيدة والأخلاق، وقد علمنا ذلك وعلمه غيرنا. فنصيحتي أن لا يسمح لهم لا بالسفر لأمريكا ولا لأوروبا ولا للدول الأخرى التي فيها الشر الكثير كتايلاند وسيلان والهند وغير هذا من الدول التي فيها الحرية الكاملة، حتى يعمل ما يريد من الفساد وشرب الخمور وتعاطي الزنا إلى غير هذا من الفساد الكبير الذي لا يسلم منه إلا من عصم الله وحفظه سبحانه وتعالى. كما أني أنصح بالبدار بالزواج وعدم التعلم بعلل لا وجه لها، بل الواجب البدار بالزواج مهما استطاع الإنسان، وأنصح بترك التغالب في المهور، ترك التكلف في الولائم، ووصي بالاقتصاد في الوليمة وفي المهر والمبادرة بالزواج، ولو ما أكمل الدراسة ولو ما جهز له بالله ولو ما أمن مستقر على ما يقول، كل هذه أشياء لا وجه لها. يستأجر والحمد لله، يتزوج ويكمل الدراسة، الدراسة لا تمنع الزواج، تزوج ما يدرأ ونحن ندرس ولم يكن إلا الخير، وتزوج غيرنا ممن لا يحصيه من الله وهم يدرسون ولا حصائل الخير. فالزواج يعين على الخير، يعين على غض البصر، يعين على حفظ الفرد، يعين على حفظ الوقت، فليس بعذر، الدراسة ليست عذرا، وتأمين المنزل بالشراء أو بالتعمير لا وجه له ولا سبع عذر، لا حاجة إلى هذا، متى تيسر فعله. ممكن أن يكتفي ببيته الحاضر أو بيت أبيه أو يستأجر، وكل ذلك بحمد الله ميسر، كلها علل لا وجه لها ولا تنبغي أبدا ولا ينبغي التأويل عليها. فنسأل الله أن يوفق الشباب لمعرفة مصالحهم وتأمين ما فيه سعادتهم والحذر ما يضرهم، وأن يوفق ولاة الأمور للأخذ على أيديهم ومنعهم من الأسفار الضارة. وقد كتبت غير مرة ومنها ما نشر في الوقت القريب من التحذير من السفر إلى الخارج وبيان مضاره الكثيرة، ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم لقاء بين المشركين، لأنها وسيلة إلى الشر، وسيلة إلى اعتناق دينهم، وسيلة إلى التأثر بالشبه التي يبثونها بين الناس أو يذيعونها في إذاعاتهم أو ينشرونها في صحفهم، وسيلة إلى الفساد الخلقي، وسيلة إلى معاشرة الزملاء الفاسدين، وسيلة إلى الاجتماع بالنساء العاهرات إلى غير هذا، وسيلة إلى شرب الخمور، إلى لعب القمار، إلى ما لا يحصى من الشر. ومن الفساد في هذا ينزل في الأسرة الكافرة، ينزل بينها وبين أفرادهم بزعم أن هذا أقوى لتعلمه اللغة، هذه شبهة فاسدة أرادوا بها إهلاكه، حتى إذا كان بينهم فعل كل ما يريد من الفساد، من الزنا والفواحش وشرب الخمور، لأنه بينهم وفي بيتهم وفي منزلهم وبين بناتهم وأولادهم، ويرى كل شيء من محاسن نسائهم وعورات نسائهم وشرب خمورهم إلى غير ذلك من أنواع الفساد. فنصيحتي: خذوها وبلغوها من وراءكم. نصيحتي أنه لا يجوز أبدا للسفر الخارج، لا للدراسة ولا لغيرها، إلا لعالم قد عرف دين الله وتبصر وعرف عنه الاستقامة فيتوجه للدعوة إلى الله وتبصر الناس بدين الله، هذا نعم يشبه له بذلك. أما أن يتوجه للدراسة وهو في سن الشباب فهذا لا يجوز أبدا، بل هو وسيلة إلى الشر المستطيل، والله المستعان. نعم. لماذا تنصح يا شيخ الرئيس تجاه مرؤوسيه من جميع النواحي؟ أوصيه وفقه الله بتقوى الله وأن يحسن الرعية، فهم في ذمته وفي أمانته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأوصيه بأن يحرص على تربيته في التربية الإسلامية، وأن يوجههم إلى الخير، وأن يلزمهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ويتعاهدهم في الصلاة وغيرها، حتى يكونوا نموذجا صالحا للشباب الإسلامي والجند الإسلامي في داخل الدراسة وفي خارج الدراسة، وأن يصبر على التعب في ذلك، وأوصي من حوله أن يساعدوه في هذا الخير العظيم ويعينوه، وأوصي الشباب يتقبلوا هذا الخير ويسارعوا إليه. قضية الشيخ حفظه الله وطال عمره، ما رأيك أو ما حكم الشرع في الظلم، حيث أن بعض الأشخاص من ولاهم الله جل وعلا أمر المسلمين من يظلم مرؤوسه ولو أقسم له المظلوم أنه لم يخطئ لا يصدقه، وعللا ذلك بأنه يوجد من يقسم بالله وهو كاذب لأنه يحتمل أن يكون منهم، فجزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة، أطال الله عمرك على عمل صالح. أظن من أقبح الكبائر، وأهضوه ما في يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلم ما في يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول الله في القرآن الكريم في سورة الفرقان: ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ويقول: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فالظلم شره عظيم وعاقبته وخيمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالوالي عليه ان يتقي الله في الرعيه ويحسن إليها، وأن يؤدبها إذا زلت وأخطأت ويوجهها إلى الخير ويأخذ على يد السفيه حتى يستقيم، فهو طبيب لهم ومؤدب لهم. فمن أساء وجب أن يوجه إلى الخير وأن يؤدب إذا دعت الحاجة إلى تأديبه حتى يستقيم، حتى يدع العوج والأخلاق الذميمة والتي تجره إلى أسوأ حالة وإلى عواقب وخيمة. وولي أمره يلاحظ ذلك منه ويعينه على الخلق الكريم ويرضعه عن الخلق الذميم. فإذا كان التأديب في محله لأن الطالب أساء ولم تنفع فيه النصيحة القولية، فالوالي عليه يؤدب، المدرس والرئيس عليهما أن يؤدبا بما يريان راجعا. هكذا سلطان أمير وغير ذلك من لهم رياسة عليهم أن يعملوا ما في الصالح لمن رؤوسهم بالنصيحة تارة وبالتأديب دارة، بالتالي تارة إذا وقع ذلك محله. أما الظلم فلا. نعم. شخص يسأل بأنه قبل 13 سنة وفي ليلة مظلمة ومعه زميلة شعر بالتطام في السيارة، وبعد مسافة عاد فوجد شخص اغتبر فهرب وقد توفي هذا الشخص، والآن وبعد 13 سنة يريد أن يعمل شيئا يكفر به عملهما هذا، فما هو؟ جزاكم الله عنا خيرا. عليهم 3 أمور: على الداعس الذي يتولى السيارة، يعني صاحب السيارة يتولاها، 3 أمور: الأمر الأول التوبة إلى الله مما حصل منه ومن الهروب وعدم أداء الواجب، والأمر الثاني التكفير بعتق رغبة مؤمنة، فإن عجل صام شهرين متتابعين، والأمر الثالث أداء الدية لأهل الميت إن عرفهم، فإن لم يعرفهم صدق بها عنهم. الدية معروفة ذاك الوقت، يؤديها للفقراء والمساكين صدقة عن أهل البيت إذا كان لا يعرفهم. هذه أمور 3: أولا التوبة إلى الله والإنابة إليه والاستغفار والندم على ما مضى من التساهل والهروب، والأمر الثاني أن عليه كفارة وعتق رغبة مؤمنة إذا تيسر له ذلك، ويوجد لقاء في بعض أفريقيا تباع بما يقارب 10,000، وقد اشترنا منها ثقابا كثيرة بواسطة مندوبنا هناك. فإن عجز يصوم شهرين متتابعين 60 يوما، لأن الله أوجب هذا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، قال سبحانه: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وليته مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، إلا أن قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فليته مسلمة إلى أهله. ثم قال: من الذي تصيام شهرين متتابعين توبة من الله. المقصود أنه إن كان مسلما فعليك أن تؤدي إلى ورثته، وإن كان من أهل الكفر المستأمنين والذين بينهم وبينهم ميثاق أو جاءوا إلى بلاد لا مستأمنين ثم قتلوا خطأ، فعليك أيضا الكفارة مع الدية، لأن الله أوجب هذا. قال: وإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة تحرير رقبة مؤمنة، فأوجب الدية والتحرير جميعا. وقل: بينكم وبينهم ميثاق يعم من له عهد عندنا ومنه مستعمل عندنا ومنه له ذمة عندنا، كلهم يؤذون وتجب كفارة في قتلهم خطأ. فإذا كان لا يعرف أهل القتيل صدق بها في وجوه البر والإحسان بالنية عنه. نعم. سماحة الشيخ، إنني أعاني مشكلة عظيمة وهي الوسوسة في الصلاة والشهود الذهني، مما يجعلني أمارس هذه العبادة دون أن أدري ماذا قرأ الإمام، فأرجو سماحتكم مساعدتي على إيجاد السبب والعلاج وفقكم الله. هذه مصيبة وقعت كثير من الناس الشباب وغير الشباب، ودواؤها في الحقيقة أمران: الأمر الأول أن يتذكر الإنسان في حال وضوءه وحال صلاته وغير ذلك أنه مأمور بأداء عبادة كما أمر الله، وأنه عليه أن يستحضر ما شرع الله في ذلك، ويراقب الله في ذلك، ويحذر غضبه ونقمته، وهذا مما يبعده عن الوساوس. يستحضر عظمة ربه وأنه مسؤول عن أداء هذه الفريضة وهذا الواجب، وأنه مأمور بذلك، وأن يوجهه كما أمر الله، فليستحضر ذلك ويجعله على باله. الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، إذا أكثر عليه وسوسة يتعوذ بالله من الشيطان، لأن الله سبحانه يقول وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، فأنت مأمور بالاستعاذة بالله ولو في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.